اولا ان هاك عبد القادر قال يقدر يفعل فيه. اذا نشير شمال بالربوبيه. ثانيا انه يسمعه. اذا نشير شمال في الاسماء والصفات. ما من شرك يعني خضوع دي مسلم في الالوهيه الا وعنده صيغه. ولهذا تجد القران الكفار ينطلق لالزامهم بالعباده من اين؟ بالربوبيه. امن يجيب المضطر اذا دعاه. امن من خلق كلها يسلمون. بعد ذلك انا تصرفون الى غير وين رايحين؟ الى اين انتم ذاهبون؟ معناتها هذه تقريرات. اذا هذا الان باب الرياء يقضي عليه الإنسان. أول ما يقضي عليه معرفة الله تبارك وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته الأول. ويترتب على ذلك واحد: العلم بغنى الله عز وجل. العلم بغنى الله عز وجل إيش يقطع هذا؟ الطمع فيما عنده. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعنى. ما عندكم؟ ينفد وما عند الله باق. واضح؟ غناء يعني يتجلى. لما قالت اليهود مقولة فضيعة جاء الرد عليهم. ايش قال؟ يد الله مغلولة. يعني ماذا؟ قال غلت أيديه ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ايش؟ ينفق كيف يشاء. ينفق كيف يشاء. ايش قال بعد سبحانه عز وجل في الحديث القدسي حتى تطمئن تستريحه؟ ايش قال؟ لو ان انس وجن اولكم واخركم. هذا الناس كانوا يجتمعوا على صعيد واحد ويسال كل واحد منهم مسالته وش يحتاج يسال فيعطيهم ما سالوا الانس والجن من اول لك. قال ايش بعدها؟ قال ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وانا دائما نعيش التوحيد لابد ان يكون شيء من السنه يشرق هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزاة فاذا بهم يفقدون الماء فيرسل مجموعه من الصحابه للبحث عن الماء. قالوا مع الجماعه فجيء بمرأة كافره بين مزادتين قربتين قال ماذا منذ عهدك الله؟ قالت يومين من يرون يجيت وجيب الماء. يعني الجماعه محتاجين ما عندهم ولو راح يجيب فيهم يومين. جابوها وجاءت النبي. فلما وصلت نفس القرب افتح وكل ما كان فيه من اواني مليئه من ماء من مزاد. فلما اتم الناس حاجاتهم ايش قالها النبي؟ ما رزقناك من مائك شيئا. هذا عمليا ما عندكم وما عند الله باق. نعيشوه ويرهون النبي نعيشوه حتى تكون عندنا هذه الثقة بالله عز وجل. هاك صح ونسلم. قالها ما رزقناك من مائك شيئا. عندما راحت لهم قلت لهم ايش راني مريت بوعد ماد ها مش مبارك شيطان وجمعوا له من الطعام جمعوا له وصرفت لقلها ما قطرة ما بديناها من عندك. الذي بك هو بي أبا هريرة شوه الجوع. ادعو أهل الصفة يجمع أهل الصفة اسقي أهل الصفة. هو رجع رح يجمع أهل الصفة أبو هريرة يضرب خماسه بيزداده ضعف البشري. قال له شريبة وشريبة. قال له قل على قل قدح من اللبن هكذا. قال له شريبة وشربت هو شرب وأنا شربت هو يرى وغيره. ماذا يفعل هذا في أهل الصفة؟ توحيد الحياة هذا هو الحقيقة. اسقي القوم هذه ثانية شوف بعينيه مرة الأولى قال هكذا على الأقل لو كنا نشرب هو قال واسان. قالوا اسقي القوم يعني هذاك إن اللي يتحرك في النفس يراه ماذا الآن ماذا عملية. فيشرب الجميع. يقول الرسول لم يبقى إلا أنا وأنت تشرب يا أبو هذا يش تنقلت النهاية والله لا أجد. هذا معنى ما عندكم وما عند الله باق. فإذا تطمع بعملك وتريد شيء من تعدينا والله إنك لم يجنى ما يبتغى عند الله عند الناس من عند الله عنده ماذا ما ينفذ شيء لا ينفذ. أي أول شيء هو هذا معرفة والتيقن من غنى الله. ثانيا خذ لأن قد يكون الإنسان كما أنا الآن قد أكون غنيا لكن ما نقدرش نعرف أحوال الناس. أولا قدرته بإيصال الخير للناس أنه قادر سبحانه عز وجل. ما فيش واحد يستطيع أن يقف بينه وبين ما يريد إيصاله. كما قال قل من يعصمكم من الله إن أراد بكم نفعا أو أرادكم سوءا أو أرادكم رحمة. فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك ماذا فلا مرسل له من بعده. معناتها قادر أن يوصل الخير للعباد. ولهذا ماذا قال ذاك الرجل الذي كان يمشي في الصحراء وماذا سمع الرجل يمشي في الصحراء؟ اسقي حديقة فلان. معناتها قادر لأنه هو المالك المتصرف. يجب أن نعتقد هذا في الحياة. قالوا اسقي حديقة فلان مطر خاصة ريحة. فالرجل يمشي السحابة تمشي ويمشي ويمشي حتى ثبت ماءها في حرة المنطقة حجرية. يعني أقدر الله كيف الأمور تمشي منطقة حجرية قطرة تعنى مضيع تمشي تاك تاك تاك. فإذا بالرجل داخل الحديقة ما يلحق يحول الماء بمشحاته ما يفكر الماء من جاي ولا البقى من وراء. على لأنه عمل من العمل وراضي بما رضي الله له. قال له انت هنا خليه. قال سمعت كذا قال انا. قال ماذا تفعل؟ قال ثلث لي ولعيالي ناكله وثلث يعود إليه وثلث الفقراء المساكين. ما ترى خاصة معناتها ماذا؟ قادر. معناتها قادر أن يوصل لك الخير. ولهذا لما قال لآخر الناس خروج من النار ودخول إلى الجنة إيش قال؟ قالوا لك مثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن أفنيت. لك مثل الدنيا يعني هذا ملك لك في الجنة مثل الدنيا منذ أن خلقت إلى أن أفنيتها. وعشر أمثال هذاك العبد وإن كان يدخل الجنة فقال له أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ هذا كلام الجهود. أتهزأ بنت وأنت رب العزة؟ قال لا أهزأ بك ولكني على ذلك قادر. فكيف تلتفت بعملك وتفسد عملك تعطيه للناس من أجل لا شيء؟ ولو أراد ذاك شيء أن يصل مستحيل كما قال الرسول ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ولو اجتمعوا على أن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا الشيء اللي تطمع فيه عند الناس هو مش عندهم هو من عند الله عز وجل. فلا تطمع من عند من فقير وغير قادر. الأمر الثالث العليم بحالك يا أيها العبد. هو عليم بحالك إياك ثم إياك أن تظن في لحظة من اللحظات إن عملت عملا أنه يغيب عنه وما تفعل من خير فالله به عليم. وفي أي أخرى يعلمه الله. يعني افهم هذا وين كنت حيثما كنت في حفرة في ظلمة حيثما كنت ما تفعل من خير فالله به عليم يعلمه الله. وإذا كنت مرائيا تدخل المسجد وفلان حاضر ثم عنده بنيته شوية كذا شابة يعني وانت ناوي عليها أو هو تلفي زعما انت تشوف عند بالقوة تتلفت له عند بالقوة بعد تم صلاة سلام مش هو راحت الصلاة وراحت الطول في زوج. لكن مع الله ايش معنى هذا؟ مع الله الله أكبر في شيء حيطلع دخل. معنتها مع الله انت مرتاح. اقدم على العمل فلا شيء يضيع حيثما كنت. وين كان مسافر وين كان مسكين في بطن اخرين في الغار فالله به عليم. اذا هذا الامر يقضي على الزيان من اساسه. يعني تستريح وتعلم انه هو المالك. الثالثة رابعا هو المالك المتصرف في الكون. انت لا تتعب ولا تنصر. هو المالك المتصرف في الكون. انما امره اذا اراد شيئا يقول له ماذا؟ كن فيكون. من يمنعك مني؟ متضرر متضرر. من يمنعك مني؟ قالوا الله. فسقط سيفه من يده. وقول هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. بعد هذا كله أتفكر في لحظة من اللحظات أن تصرف شيء من العبادة لغيره؟ لا والله لا والله. تقضي على الرياض من أصله. إذن كنا الأصل الأول هو معرفة الله تبارك وتعالى هي التي من أعظم الأسباب القاضية. وهذه المعرفة كنا نترتب على أمور ذكرناها ثلاث. الأمر الثاني الذي هو مفسد للرياء هو ماذا؟ هو إرادة المدح والثناء. واضح؟ هو أن يريد الإنسان هذا الأصل وهو طلب المدح والثناء هو من أعظم الأسباب التي تدفع الإنسان للرياء. وعلى هذا الأساس يجب أن يدرك المسلم إدراكا لا يشوبه شك أن المدح الذي يجب أن يبحث عنه هو مدح الله عز وجل لا غير، فإنه ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه البراء بن عازب يقول في قوله عن البراء بن عازب في قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال فقام رجل فقال يا رسول الله، هذا الأقرع بن حابس رواية أخرى مبين من هم، فنادى من وراء الحجرات يا رسول الله إنا حمدي زين وإنا ذمي شين. ونادى يا رسول الله لا يسر الله لن يجيبه، لأنهم ماذا قال المولى الجن أكثرهم ماذا لا يعقلون. فلما سمع منه قوله إنا حمدي زين وإنا ذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميزان بيانا وعدم السكوت وعدم تأخير البيان، قال ذاك الله، قال المدح الذي مدحه يزين وذم الذي ذم الذي مدحه يزين وذمه يشين هو الله. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية. فعن سهل بن سعد الساعدي قال مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا رأيك في هذا نقول هذا من أشرف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب أن يزوج منه، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام تنشبه خلاص صلوا على النبي. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، نقول يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. هذه الموازين السن البشري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بالأخير خير من ملء الأرض مثل هذا، لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ولهذا لما كان المدح الذي مدحه يزين والذم الذي ملمه هو الله، كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري عليه. لما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وارضاه كتب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري عليه. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس من أجل ماذا؟ أن يمدحوه وأن يقربوه وإلى غير ذلك كفاه. هذا من التمس رضا الله بسخط، لولا إذا قد سمعت رسول يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. قال يجرح ويجدده ويشويه كل الجاي. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وجاء الحديث في رواية أخرى مبين، كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، وروي مرفوعا وموقوفا كما يقول الشيخ ناصر موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما، عاد حامده من الناس له ذاما. فكيف ماذا أقول؟ فكيف بك يا مجنون أو يا غبي بعد هذا الخير كله تبحث عن ماذا؟ عن مدح الناس وتخشى ماذا؟ ذمهم. فلا تلتفت إلى فقط واحد هو الله، أو كما نشيره على الدوام من يمدح بمدح الله ويذم بذم الله، ذاك يجب أن تخشاه. من يمدح بمدح الله ويذم بذم الله أي يحكم الشرع في أقواله وأفعاله، لا كما هو حالنا نحن اليوم واحد يفعل خير لا فعله من أجل أن يرضي فلان أو يرضي فلانة أو كذا وسعيد أو سالم، هذاك حكم ظلم وعدوان، فذاك حكم ما ظلم الظلمان. ولهذا لما مر بالجنازة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأولى بخير، قال الرسول وجبت، ومر بالثانية فذكرت بالشر، فقال النبي وجبت، تعجب الصحابة، هذا وجبت وهذا وجبت، قال هذا وجبت له الجنة وذاك وجبت له النار، ثم قال مقولته الصحيحة أنتم شهداء الله. ولهذا قال تعالى وأقيموا ماذا؟ شهادة لله، شهداء لله، ولا يجرمنكم. إذا لا تلتفت بعد هذا الصنف من الناس، هذا إذا تكلموا تخشى على نفسك، لأنهم لا يحكمون عليك إلا بحكم الله سبحانه عز وجل. وأما من يعيش لغير ذلك فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه، تبحث على الله فقط، لا تبحث على شيء آخر. واضح الحين؟ يعني هذا حتى الإنسان لا يلتفت لغير الله سبحانه عز وجل في هذا. وانظروا إلى حياة الصحابة كيف كان همهم البحث على مثل هذه القضايا. فعن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية إلى المسجد فقال للجماعة جوزهم ما يجلسكم؟ قال جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، جلس الجماعة تذكر الله، قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، قال والله ما جلسنا إلا ما أجلسنا إلا ذاك، قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه. إذن قال رحمه الله رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك، قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك، قال أنا إن لم أستحلفكم لتهمة لكم إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هذا قال روانا تسأل السؤال هذا لنعرف إيش هذا السر اللي وصلتم به هذا الدرجة وهذا العمل وصلتم به إلى أن تحمدوا في السماء ويباهي بكم الله في السماء. الله ذكر أخبرني، قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هذا الذي يبحث يريد أن عن ماذا؟ عن مدح. فها هو. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء، أتوه ماذا شعثا غبرا، ماذا أراد هؤلاء، مباهات المدح والمدح، ماذا أراد هؤلاء. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، وإن تقرب إلي ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. إذن انظروا هذا الفضل للأعمال لمن أراد أن يبحث عن مدح. يا والله لا مدح ينفع إلا مدح الله يعني. ولهذا في حديث عائشة التي أرسلته إلى معاوية يؤكده حديث النبي الثاني أن الله تبارك وتعالى إذا العبد تقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوع أحب ما يتقرب إلي به عبدي ما افترضت عليه، يعني ماذا؟ فرائض، بمعنى ذلك ولم يرائي فيه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ولم يرائي فيه حتى أحبه، فإذا أحببه وإذا أحبه نادى في السماء يا جبريل إن أحب فلان ماله فأحبه. ليش؟ لأن الملائكة ليس كالبشر لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما أمره يأمرهم المولى جل يجيب. فينادي جبريل في أهل السماء في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه فيحب. قال ويجعل له القبول معك في الأرض. من يجعل؟ يجعل من يعني رغم أنف البشر المولى يجعل له في قلب المبغض الحاقد العاجز قبولا. واضح؟ يعني هذا بتصرف من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يغاي في أعماله ما شت على صورة صحيحة ويجعل له القبول قبولا. رغم أنف يبغض قد يجعل الله له يجعل الله. ولهذا في بعض الأعمال قال المولى عجل يوم القيامة ونزعنا وكانت بعض الأمراض التي لا نستطيع إزالتها فنقول المولى عجل لا تجعل. كان بعض الأمور في النفوس بس الله يعافينا من شرورنا. ولهذا قلنا في بداية الحديث ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كاين بعض الأشياء اللي تبقى شادة ومستحيل الإنسان يقدر يزيلها لابد له من عون من الله عز وجل. قال ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا تجعل. لأن هذا مرض ما يقدرش الإنسان. إذن هذا كله لمن أراد أن يخلص عمله ولا يلتفت إلى الناس في أي لحظة من الله فليعلم أن المدح الذي يزين والذم الذي يشين هو مدح الله ربنا الله يحب التواب إلى غير ذلك مما أخبر الله في كتابه. فابحث عن كل صفة فابحث أيها المسلم عن كل صفة مدح الله بها أهلا وتخلق بها فإنك ستكون عند الله مندوبها. تجد هذا الطريق تصل إلى هذه الطريق لأن هذا صدر منك عمل إذا النتيجة لا بد من الصبر. وإحنا هذه الأمور ولله المثل الأعلى في ميزان الحياة العملية مع الإنسان. كلما الإنسان مشى معك ورضاك ومشى معك وش يحصل منه؟ تحبه. وكل ما بدأ يشانيك ويعاديك فهو بشرية يعني ولله المثل الأعلى. مع هذا مع حالة البشر مع غنى الله عن ماذا؟ عن خلقي. يعني هذا اللي نحطه دائما بالذهن مع غنى الله عن خلقي لا يحتاج ما خلقكم ولا بعثكم إلا مال كنفس واحد لا يحتاج. إذن هذا الأمر الثاني وهو البحث عن المدح أو الخشية من الذنب. وهذا المصيبة التي هي دافع لكل شر وإفساد الأعمال أن لا تخرج. الأمر الثاني فليفكر المرائي في شيء آخر بالنسبة لنا عظيم جدا. أتدرون ما هو الأمر الثالث؟ أتدرون ما هو؟ فليفكر في ماذا؟ في ضياع الأجر في يوم عصيب هو في حاجة إلى ماذا؟ فيه إلى أدنى حسنة. فليفكر في ضياع أجره وهو في أحوج ما يكون إليه يوم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أيأن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. فليفكر في ضياع الأجر في وقت تكون أحوج ما يكون فيه إلى حسنة. لأن المرأة عندما يقضي مع الرياء لا يفكر في هذه الأمور كلها. إذن فليفكر آخر المطاف في ضياع هذا الأجر هكذا تبهل لن يروح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن مات وعليه دين فليس. واضح الحين؟ قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات فليفكر المرائي في عمله إلى هذا يفكر في هذا الأمر العظيم يوم يقف بين يدي الله عز وجل ويكون أحوج ما يكون إلى حسنة فلا يجب كما قال وقدم إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تبهتم؟ فالقضية قضية ماذا قال لا ثم دينار فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات ومن خاصم في باطل وهو يعلم ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينجي. ومن قال في مؤمن ما ليس حبس في ردق الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. وما هو هذا؟ كانت الحسنات يدرك المرائي ويبتعد عن الرياء. ولهذا يقول المولى عز وجل يوم القيامة في عبد من عبي عن عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجل كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا الشيء؟ ويقول لا يا رب. فيقول أظلمتك كتبتي. بالنسبة للكتابة فايدة يعني وانا فكر ذكرتها قلت العشية مع الأهل الأسماء وهكذا. فإذا بيت أقرأ لكلام عمر سليمان الأشهر أن الملائكة لا تعلم أفعال العباد يعني التي يفعلها. فأنا هي قالت لي هذا كلام 19 من أشهر وانت تذكرت. فالذي يبدو والله أعلم مسألة البحث هذا قلت هكذا باش نجمع تبحث إن شاء الله. فالذي يبدو لي أن الأمر يختلف بين الكتب الذين يعلمون والذين يرفعون العمل. قال إنه هم بسيئة الملأ تقول لمن؟ لرب العالمين. يقول لا تكتبوها حتى يعملها. هم علموا أنه ماذا؟ هم وشيء في القلب. هذا كتب قال لا تكتبوها حتى يعملها يعني ينجل. فدليل على أنه ماذا؟ يعلمون. وأما الملائكة فلن ترفع فيأخذون العلم فيعظمونه يأخذون العمل فيعظمونه. فلما يشغل عند الله ماذا يفعل؟ يرده. ويأخذون العمل ماذا؟ يتقالوه فيعظمه الله عز وجل. هذا من باب الفايدة بس لما قال كتبه. فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا. ثم يقول ألك عذر؟ تعتذر به. ألك حسنة؟ شفت المسقلية؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. قلوا حسنة واحدة معناته يعلم المراحي هذا العمل الذي يعمله يرؤي فيه قد يكون هو المنقذ له من ماذا؟ من الناس. وهو يصرفه لمن لا يستحق أن يصرف إليه وهو يصرفه إلى من لا يستحق أن يصرف إليه. فيقول المولى عز وجل إن لك عندي ثناء وإنه لا ظلم ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ريح الدين. قالوا الأخرج لو بالكلب لو كان كاظم يا رب. قالوا أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ هذا قالوا الأخر قالوا لا. هذا ايش قالوا؟ قالوا يا رب. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول لا ظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فكذلك الأعمال التي يقدمها للإنسان في هذه الحياة هو أحوج ما يكون إلى ماذا؟ إلى عمل يتقبله الله منه. فكيف بعد ذلك يبحث عما عند الناس أو عن مدح الناس فيضيع عليه هذا ويفوت عليه. وانظروا هذا الموقف العظيم الذي يبين فيه المولى عز وجل مكانة الإخلاص ومكانة الرياء. إن أول ناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قدم عمله وها هو ذا بين يدي الله عز وجل يبرز ما فعل. قال والمعجل كذبت ولكنك قاتلت ليقال جري فقد قيل. أجرت أم لم تؤجر؟ أردت أن يقال ويقول الناس جري وقد قيل يعني أحوج ما يكون إلى ماذا؟ إلى عمل يقدمه. فهذا العمل قدم مات لكن رأى في ذاك العمل أحوج ما كان إليه. قال استشهد فيك قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جري وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عمل؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن وقرأت فيك القرآن. تعلم وقرأ. كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال هو قارئ. واضح الحين؟ تعلمت ليقال وقد قيل. فلا أجر له. أحوج ما يكون إلى عمل، قدم العمل وتعب ونصب، شوف حياته هو في العلم. هنا يدخل بعدها نسأل الله أن يعافينا جميعا، نسأل الله أن يعافينا كل من تعلم علما. يأتي في الباب الواحد وراء راجع الباب هذا، باب الجاي بعد هذا، جاي بعد البرش نتكلم عنه بعد الحين، هو راجع هذا. من عمل وتعلم من أجل شهادة ومنصب، وهذا حال الطلبة اليوم، إلا من رحم رب. دكتوراه ماجستير باش يدخل يقرر يكون عنده الخلاص، ما يكتفى بذلك، لازم دكتوراه باش يطلع يولي 14 و15 مليون، لا يكتفى بذلك، لابد بعدها ماذا؟ بروفيسوراه باش يطلع على الخلاص. اذا يعمل ويقرأ من اجل ماذا؟ طمعا في الدنيا، طمعا في الدنيا. مولى عز وجل يقول قوله الحق الان على نفسه فتقن، هذه الاحاديث تجري ايام طالب العلم والله. ثم امر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقه فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال، هو جواد فقد قيل، وأمر به فسحب أو فسحب على وجهه في النار. إذن إذا نظر الإنسان المعطيات هذه الثلاثة ذكرناها، فبإذن الله بعد ذلك لا يصرف عملا رياء، إذا عرف ربه، وإذا علم أن المدح الذي يزين والذم يزين ذم الله، وإذا عرف أنه أحوج ما يكون إلى حسنة يوم القيامة، فما إخالني أن الله يصرف هذه الأعمال لغير الله العزيز من المشركين. ولهذا الذين عاشوا على هذا النهج، هذا الذين عاشوا على هذا النهج، يقول اليوم مولى عز وجل، يقول مولى عز وجل على الذين أخلصوا أعمالهم يوم تبسط الأجور وتوضع الموازين، فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. يعني هذاك اليقين على أنه سيلقى ربه لم يصرف شيء من الأعمال لأحد. ها أمقرأ كتابية، وما من أوتي كتابه بيمينه، يعني لم أوتي كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت. شوف الإنسان أحوج ما يكون. ثاني، لما كانت هذه المساء المستحضرة كانت الأعمال كلها لوجه الله، ولا يصرف شيء من عمل لغير الله، يعني لا يرائي في شيء من أعماله. لماذا؟ لأنه يخشى أنه هذا العمل الذي يقدمه هو يكون سببا لماذا؟ لذلك. ولهذا ماذا كان يقول عبد الله بن عمر؟ نعم، قال لو أدري فقط أن يتقبل الله مني ماذا؟ يتقبل الله منه ماذا؟ ركعتين. لا ذلك. إذا نرجع لصاحب الكتاب، يعني بعد ما بينا وفصلنا، وأن هذا الطريقة أنت فقط ذكر آيات المشي في هذه الصورة، أعلم أنها ليس لها وقت. قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من خلال الآية أكثر أهل العلم استدلالهم بمعنى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأنا أضيف كذلك في هذه الآية ولو ما أشار غير لهذا، في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، ما معنى هذا؟ فإياكم أن تجعلوا عمل من أعمالكم لي لأنني بشر، فغيره ماذا؟ من باب أولى. ولهذا بدأ بنفسه كونه بشر وأنه يوحى إليه حتى لا يصرف إنسان عمل إليه صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إليه في شيء، إنما هو بشر، وإنما لابد أن يكون التفت لمن؟ لله سبحانه عز وجل لا لغيره. يعني هذه الآية أنا نضيف هذه الفائدة العظيمة في هذا السياق، وهو قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني أعظم من يستحق أن يعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في هذا المقام يقول إنما أنا بشر مثلكم عندي زيادة أن الله يوحى إلي، فإياكم أن تخطي وتقدموا أعمالكم لي، فلا بد أن لا تشركوني مع الله في شيء من أعمالكم، فيجعلوا أعمالهم كلها لله سبحانه عز وجل. يعني من عرف هذا المعنى بعدها سيقن أنه لا يصرف شيء من أعماله لغيره، مع هذه المكان التي هو عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجب الله علينا حبه، ولا بد أن يكون حبه أحب إلينا من أنفسنا، ومع ذلك لا يصرف شيء من أعمالنا إليه، ولا نشركه مع الله في شيء، فغيره من باب أولى. وعن أبي هريرة مرفوع قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته مالا. ثم رأيت قلتم ليقال، فعلتم ليقال، وقد يعني قصة عجيبة هي في هذا المضمار هنا لعلي كنت أظن أنني خرجتها لكن يبدو لا هكا أبو جيد والطرف من هذا الحديث اللي كنت أتكلم فيه ليقال ذكرت قصة معاوية لما رويت له هذه الرواية ليقال قارئ ما ليقال قارئ وغير ذلك شوفوا ثم قصة معاوية حضر لي حديث أبي هريرة حديث آخر عظيم جدا أن معاوية جاءه أحد فحدثه به الحديث منصور يا معاوية من هو كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فيقول رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى إذن قال يقول الرجل قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه مجرد التفات لغيره يعني. هذا هو الشرك ماذا الخفي واسمحوا لي أن أقول لا يرتقي واسمحوا لي لا يرتقي الشرك فيصبح الخفي أو الشرك الأصغر أو الرياء إلى شرك أكبر مستحيل لأن الشيخ محمد صالح بن عثيمين فنقول الرياء من الشرك الأصغر لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله وقد يصل إلى الأكبر وقد مثل ابن القيم الشرك الأصغر فقال مثل يسير الرياء وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر وهذا تعدي عن كلام الرسول لو كان الشرك يصبح شرك أكبر الرياء يصبح شرك أكبر لكان النبي أولى الناس ماذا ببيانه وهو في موطن البيان ولهذا جاء في النص وأعوذ بك أن أشرك بشيء أعلمه وأستغفرك ماذا مما لا أعلم يعني الآن يستعيد من شرك يعلمه ومما لا يعلم لو بالذات شرك لو كان لابد من تفصيل بين القليل والكثير كان أولى الناس ببيانه من النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا كغيرها من المسائل إذن فكلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين وكلام الشيخ ابن القيم الجزري يعني ما عنده حتى وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن بيان الرياء وأنه شرك ولم يفصل أنه إذا كان أكثر فعل فهو شرك أصغر يبقى على الدوام شرك أصغر الشرك الأكبر هو النفاق الشرك الأكبر ما يفعل المنافقين يراؤون الناس ولا يذكر الناس إلا قليل هذا الشرك الوحيد الذي هو أكبر قل إنما أنا بشر مثل تقريبا هذا والشيخ في هذا وقم الرجل يصلي بعد ذلك قال فيه مسائل تفسير آية الكهف مرينا بها الأمر العظيم من في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغيره هذا هو العمل الصالح إذا أشرك فيه مع غيره ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى وأن الله غني عن ما سواه أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء ولما يكفينا غناه وعلمنا بأسمائه وصفاته خالف الفائدة الخامسة خوف النبي على أصحابه من الرياء السادسة فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزين هذا من أنواع لما يرى من نظر رجل إليه ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك حياك الله بارك الله